الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. حديث يقول فيه لين، يعني فيه مطعن، فيه شيء في سنده، وهذا فيه صالح ابن مقاتل ضعيف عند أهل الحديث، فهذا هو سبب لينه، أن أحد رواته ضعيف، وهذا دلالة على اعتناء العلماء رحمهم الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتمام به، وأنهم يبينون حالة من يأخذون عنه إن كان ثقة أو مستور الحال أو ضعيف ونحو ذلك، يبينون هذا ويتحاشون الأخذ عمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي بأحاديث منكرة. يقول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. الحجامة معروفة، إخراج الدم من أي موطن من مواطن الجسم حسب الحاجة بالمحجن ونحوه. وصلى ولم يتوضأ، يعني كأنه واستدل بهذا الحديث على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، وأن ما خرج من الجسم من دم أو قيح أو رعاف أو مخاط أو نخامة ونحو ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين، البول أو الغائط أو الريح أو الدم الذي يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر. والعلماء رحمهم الله لهم أقوال في هذا الحديث وأمثاله وما دل عليه. مالك والشافعي وجمع من العلماء يقولون بهذا الحديث مع أنه فيه لين لكنه ماشٍ على الأصل. الأصل أن طهارة المسلم ووضوءه باق ما لم يثبت شيء يزيله، وهذا الحديث قالوا فيه لين فهو مع الأصل يقبل. الإمام أحمد رحمه الله وجمع من فقهاء الحديث يقولون الخارج الفاحش النجس من الجسد ينقض الوضوء بهذه الأوصاف، يعني الفاحش النجس، الفاحش يعني أنه كثير، أما إذا خرج شيء يسير من الدم فإنه لا يؤثر، مثل إنسان ضربته شوكة ونحو فخرج منها من أثرها دم يسير فإن هذا لا ينقض الوضوء، خرج منه رعاف يسير مثلا فلا ينقض الوضوء. الفاحش الكثير، النجس المراد به الدم ومثله والقيح، ويخرج النخامة والتفالة ونحوها هذه، وإن كانت كثيرة مثلا عند الرجل نخام كثير أو نحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه طاهر وليس بنجس. الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني من أي مكان موضع من مواضع الجسد. عند الإمام مالك والشافعي رحمه الله أنه ما ينقض إلا البول أو الغائط أو الريح أو ما خرج من السبيلين من دم، وأما الدم اللي خارج من بقية الجسد حتى وإن كان كثير فإنه لا ينقض الوضوء. ويرى بعضهم أن ما خرج من دم ونحوه من الجسد فإنه ناقض للوضوء وحتى وإن كان قليلا. ومن المعلوم عند العلماء رحمهم الله أن مثل مواطن الخلاف ما يشدد فيها، وينبغي للإنسان ألا يتشدد في هذا الموضع وأشباهه مثلا من نقض أو عدم نقض، لأن ما هذا من سمت وصفة علماء السلف رحمة الله عليهم أنهم في مواطن الخلاف يتحملون. جاء أن أبا يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة حج مع هارون الرشيد، هارون الرشيد احتجم وأفتاه مالك رحمه الله على أن الحجامة ما تنقض الوضوء، فتقدم وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف لأن أبا يوسف يرى أن خروج الدم ناقض للوضوء، وصلى أبو يوسف رحمه الله خلف هارون الرشيد، فلما خرج قيل له صليت خلفه وقد احتجم؟ قال رحمه الله سبحان الله أمير المؤمنين، يعني ما ينبغي أن يخالف أو يظهر الخلاف بين يدي في موضوع أعمال أمير المؤمنين ما دام أن في المسألة خلاف، يعني الأشياء التي في الأصول ينبغي التمسك بها والأخذ بها والعض عليها بالنواجذ وعدم التساهل فيها ليتصل بالعقيدة، لكن ما كان يتصل بالأمور الفرعية من الفقه ونحوه فيتساهل فيه. فأبو يوسف رحمه الله يرى أن الحجامة ناقضة للوضوء، ولما أفتى مالك رحمه الله لأبي يوسف لهارون الرشيد بأن الحجامة لا تنقض الوضوء صلى هارون الرشيد بالناس وممن صلى خلفه ممن يرى أنه ينتقض وضوءه بالحجامة لكنه صلى خلفه، ولما قيل له قال سبحان الله، يعني تريدون أن نعارض ونعترض ونخالف فعل أمير المؤمنين، سبحان الله أمير المؤمنين. والحجامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من العلاج النافع المفيد إذا استعملت في وقتها وعند الحاجة إليها، حيث يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجن وكية نار. شربة عسل معروف، وكية محجم يعني بالحجامة، وشرطة محجم، وكية من نار الذي هو الكي، وكان يكره عليه الصلاة والسلام الكي وأذن باستعماله مع الكراهة عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا أن التداوي ما ينافي التوكل على الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم من باب التداوي، وهو عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين على الله جل وعلا، فالأخذ بالعلاج وسؤال مثلا ما الذي ينفع لكذا أو ينفع لكذا أو يتخذه عن الزكام أو عن الإسهال أو عن الإمساك أو عن أي داء من الأدواء، فإنه لا ينافي التوكل، وقد قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما وجد من داء إلا وأنزل الله جل وعلا له شفاء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، أي قال هو لين، وذلك لأن في إسناده صالح بن مقاتل وليس بالقوي، وذكره النووي رحمه الله في فصل الضعيف. والحديث مقرر للأصل، دليل على أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء. وفي الباب أحاديث من الفرجين فإنه ناقض للوضوء وانقل، سواء كان دم أو بول أو غائط أو مذي أو مني أو ودي ونحو ذلك. من المعلوم أن الخارج من القبل أنواع: البول والمذي والودي والمني بالنسبة للرجل، والدم بالنسبة للمرأة، والدم الدماء التي تخرج من المرأة أنواع كثيرة، وصلها بعض العلماء إلى 5 أنواع وأكثر، لكن الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض ودم النفاس فقط، وأما سائر الدماء الاستحاضة منها التي دائما يسيل فرجها دم هذا يسمى استحاضة. فكانت بعض الصحابيات، أحد الصحابيات رضي الله عنها إذا أتاها تركت الصلاة تظن أنها أن هذا يمنع من الصلاة وأن حكمه حكم الحيض، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها أن تستثفر وتصلي حتى وإن سال معها الدم وهي تصلي، تتخذ وقاية تمنع نزوله وتلويثه وتصلي ولا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة حينما ترى الدم قليلا كان أو كثيرا، وإنما إذا كان دم حيض معلوم أو دم نفاس فهذا تترك له الصلاة، وما عداه فلا تترك له الصلاة، وإذا شكت فيه فالأصل وجوب الصلاة مو بالأصل العدم، الأصل وجوب الصلاة فلا تترك الصلاة حينئذ إذا كان محتمل أن يكون دم حيض أو دم استحاضة أو محتمل أن يكون دم نفاس أو دم دون النفاس، فإنها تصلي فيه ولا تترك الصلاة لأن الأصل وجوب الصلاة. وبعض النساء تجهل إذا شعرت بالحمل أدنى الحمل ثم حصل منها نزيف بعد هذا أو سقط ما في بطنها تظن أنها في حكم النفاس، وليس كذلك، وإنما يكون لها حكم النفاس إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان، وهذا الغالب أنه ما يكون إلا بعد 80 يوما من حملها، يعني إذا أسقطت لشهر أو شهرين أو شهرين ونصف فإنها لا تترك الصلاة ولها أن تصوم، وإذا شق عليها الصيام فتترك الصيام لمرضها لا لمن أجل الدم، يعني إذا كانت حصل معها ما تسميه النساء عوار أو إسقاط دون 80 يوما فإنها تصلي ولا تترك الصلاة وتصوم إذا قدرت، وإذا شق عليها الصيام من أجل النزيف فإنها تترك الصيام لا لأجل الدم وإنما لأجل المرض، لأجل أنها مريضة ولا تطيق وتحتاج إلى الأكل والشرب ليعوض هذا النزيف الذي يحصل منها. وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى رضي الله عنهم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فالهدوية على أنه ناقض بشرط أن يكون سائلا يقطر أو يكون قدر الشعير يسيل في وقت واحد من موضع واحد إلا ما يمكن تطهيره. وقال زيد تقييدات عندهم رحمة الله عليهم ما فيها ما لها دليل أن يكون بقدر حبة الشعير ويكون بموطن واحد ويكون يسيل، يعني ليس بس جرح على الجلد وإنما يسيل ونحو ذلك، هذه قيود، وإنما إذا كان والأولى والله أعلم كما قرره كثير من العلماء أن هذا أن الدم ما ينقض الوضوء إلا إن كان فاحشا يسيرا فالخلاف فيه قوي، وأما إذا كان يسير أو رعاف بسيط أو وخز شوكة أو إبرة أو نحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس بفاحش. وقال زيد بن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين إن خروج الدم من البدن من غير سبيلين ليس بناقض لحديث أنس هذا، وما أيده من الآثار عمن ذكرناه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، أخرجه أحمد والترمذي وصححه وأحمد والطبراني بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل ولم يكن دليل على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.